يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: رجل المعترض. هذا قال قبل الشيخ، قبلها وش قبلها؟ على الشيخ علي رحمه الله في خيار فصل خيار أحد الزوجين إذا وجد عيبا من باب في النكاح وما يتعلق به، قال: بخلاف العبد مع الأمة والمسلم مع النصرانية إلا أن يغرى. بخلاف العبد مع الأمة، يظن أحدهما حرية العقل ويزوج بها بأنها حرة فوجدها أمة مصيبة، أنا لا يسبى غرى، والله يزوجت به على أنه حر فوجدت عبدا، أنا يتفارقوا ويكون الخيار. والمسلم مع النصرانية ويزوج بها يحسبها مصيبة فإذا بها نصرانية، أو العكس، أو سوف تبين خلاف ظني فلا لاستوائهما رقا وحرية. بخلاف ظنه فلا لاستوائهما، إذا كانوا مستويين ظنها حرة فوجدها أنا وهو عبد، كيف أنا أسمع إذا كانوا مستويين كيف كيف إلا أن يمر بأن يقول الرقيق أنا حر والنصرانية أنا مسلمة، فتبين العكس أنا افترقوا يكون الخيار هذا بسيبه وعكسه، ولا يكون الزوج بذلك مرتدا، فالخيار في الأربع سواء. ما قال قليل رحمه الله: وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم وإن مرض والعبد نصفها. وأجل المعترض الحر الثابت لزوجته عليه خيار، والمعترض هو الذي لا يقدر على إتيان المرأة، وقد يكون قادرا على أمره ويكون عاجزا على أمره. المعترض هذا يسموه في عصرنا هذا المربوط، والله يسمون يسموه هذا الاسم، هذا يؤجل سنة قمرية لعلاجه بعد الصحة، أي من مرض غير الاعتراض. إذا كان هو معترض يدخل بالزوجة هذيك، ولكن كان عاجز على الجماع وكان مريض خلوه حتى يبرأ، كي يبرأ يروح المحكمة مثلا تضرب له سنة يدوي فيها على حسب الفصول الأربعة، قد يعني ما يبرأش في فصل، قد يبرأ في الفصل الأخر، قد يبرأ سنة كاملة. وأجل المعترض سنة من يوم الحكم، من يوم الحكم يعني ماشي من نهار اللي تزوج بتخليها، لا من يوم الحكم، لا من يوم الرفع، وإذا كان الرفع يطول في وقت شهر ولا شهرين فهي حكمه، لا يكون من يوم الحكم لا من يوم الرفع، لأنه قد يتقدم عن يوم الحكم كما راضوا الكتاب يقول ثلاثة شهور ولا أربعة شهور لا يحكمون، يرفع أمره بس ترفع أمرها ويبقى ويطوله، قد يتقى من يوم الحكم، فإن لم يترافع وتراضى عن يعني التأجيل، إذا كان تراضى الزوجة قالت له سيدة وقرضك لما يروح للمحكمة فمن يوم التراضي، وإن مرض بعد الحكم جميع السنة أو بعضها كأن يقدر في مرضه هذا علاج أو لا، ولا يزاد عليها إذا مرض من بعد فقلوا له شلال على مرض نسيده وكان يأجل فعلا فمن يوم التراي زين قال والعبد نصفها قال يطلق عليه بل يطلق عليه يطلق عليه وإن مرض بعد الحكم جميع السنة أو بعضها كان يقدر في مرضي هذا علاج أو لا ولا يزاد عليها بل يطلق عليها وأجل العبد نصفها العبد يقول له استشهر لكن في القصاص الآية وش تقول في القصاص العبد يكون دمع نصف عن مصنة من هذا فلهن نصف عن مصنة من هذا العذاب ثم قال رحمه الله والظاهر لا نفقة لها فيها الظاهر عند المصنف لا نفقة لها فيها لدمه وراه معترض مش قادر على الوطء وعلى الاستمتاع والنفقة تكون من أجل الاستمتاع قال لك لا نفقة لها فيها في هذه السنة أي لأمرأة معترض في مدة التأجيل ما إذا كانت راضية لا نفقة لها وأما ابن رد فإنما اختار عدمه في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها فإن دخل فلها النفقة مدة تأجيله سنة أو نصف ولا يصح قياس المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل لأن المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها لا يستمتع فيها الله يقبل والله فالأظهر أن لامرأة المعترض النفقة والمجنون كما يفيده كلامهم على المجنون والأبرص وكذا النجنون بعد الدخول فهو قياس بلا شك وقال رحمه الله وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمين فإنك لا حلفت وإلا بقيت وإن لم يدعه طلقها وصدق المعترض إن ادعى فيها في المدة تاع السنة هذيك قال أنا قربتها وراني بطعتها وراني لباس إن ادعى فيها الوطء بعد ضرب الأجل قال أنا خلاص قريته يصدق وكذا إن ادعى بعدها بعد السنة أنه وطئ فيها ولكن بيمين يحلف بل اللي راه يعني تخبيها وراها فإن ادعى بعدها أنه وطئ بعدها لم يصدق قال فإنك لا حلفت وإلا بقيت وإلا بقيت فإنك لا حلفت إذا كل ما حدش يحلف تحلف هي تقول بني ما قرب ويفرق بينهم قبل تمام السنة وإلا تحلف محن ثاني هي بحبش تحلف باقية زوجة ولا كلام لها بعد ذلك لأنها بنقولها مصدق له على الوطء قال وإن لم يدعه طلقها وإن لم يدعه بعد السنة ما ادعاش الوطء طلقها إن شاءت هي يعني إذا أرضات بالبقاء معه فلا بأس إن شاءت الزوجة بأن يأمره الحاكم بطلقها طلقها ولكن هنا إن شاءت الزوجة هي اللي طلق بأن يأمره الحاكم به فإن طلقها فواضح وإلا يطلقها بأن أبا فحب شوي طلق فهل يطلق عليه الحاكم؟ الحاكم يقول راح نطلق عليه خلاص يقوم مقامه هو أو يأمرها به ولا يقول لك يا راني طلقته أي بإيقاع الطلاق يا أخي لك طلقت نفسي منك وما معناه ويكون بائنا طلاق لا يكون بائنا يكون شرعي لكونه قبل البناء لا شبائن لأنه قبل البناء هم تخرج بها مساج وكل طلاق يكون قبل بنا فهو بين ثم يحكم به الحاكم بعد اللي طلقت هي نفسها والله هو تلفظ والله يحكم الحاكم ليرفع خلاف لا يرى أن القاضي لها في هذه الصورة حكما بعد يزيد القاضي يقول لليه أحكمت بالطلاق عليه. ما قال رحمه الله ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل والصداق بعدها. ولها يعني لشدة المعترض عندها غربول وأجل سنة، ومن بعد كملة السنة ما كانش بازال مريض، وهي حبت تبقى معه ورضات كره ذلك. إن رضيت بعد الأجل بالمقام معه في أجل لأجل آخر، في أجل آخر ثاني سنة أخرى كما روي عن الغزو. ولها فراقه بعد الرضا إذا رضت راه باقي، وإذا كان ما رضت روح ويضرب له أجل ويضرب له أجل. ولها فراقه كذلك بعد الرضا، بعد الإرضات من بعد قتلها. المرأة ما تبقاش يعني راضية من معترض هذاك طول، حتى ورضات نقولوا لاش كي رضيتي خلاص ما عندكش ضرب، لا عندها حق. الذي قام معه بلا ضرب أجل ثاني ولا رفع لحكم بأنه قد ضرب أولا، ومفهوم ما في الرواية من قربها إلى أجل الآخر أنها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه أبدا، أنا قال لك أنها ليش لها فراقه، أيها أنا صرحت وقال راني راضية معها أبدا. وهو كذلك ويفيدها قول المصنف أول الفصل أو لم يرى قالوا الصداق بعدها، ولها الصداق بعدها بعد سنة كاملة وما براش وراح يفرق منها تبقى القاضي يعطيها الصداق، لأن سنة كاملة تنزل منزلة للوطن كأدب إذا ابطتنا. ولها الصداق بعدها سلك من لأنها مكنت من نفسها وطال مقامها معه وتلذذ بها خلاص يعطيها الله يعطيها الصداق كامل، وأخلاق شورتها يعني إذا بقت معها سنة كاملة ويتلذذ بها وشورتها يعني جهاز تحرها بلا، فإن طلق قبلها فلها النصف وتعاظم تلذذ بها بالاجتهاد. أعطيها إذا تطلقها قبل نصف السنة. ثم شبه في وجوب الصداق قوله كدخول العنين والمجبور. كدخول العنين والمجبور هذا في وجوب الصداق. العنين هو الذي له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع وطلقوا عليه قال يعطيها للصداق، كدخول العنين والمجبوب. العنين المجبوب هو المقطوع الذكر ثم يطلقان باختيارهما، لا إن طلق عليهما لعيبهما فإنه يأتي بكلام صدق والخاصي أولى من المجبوب. قال وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولان، خاصي هو اللي مقطع ذكر والمجبوب هو المقطع حلو. وفي تعجيل الطلاق على المعترض أن قطع ذكره بها وفي أثناء السنة قطع ذكره وشق خلاص يعني قبل تمامها لا يتفرق حتى منزل السنة ما كملش، حيث طلبته الزوجة ما بقاش ثم فائدة في التأخير حينئذ، ولها نصف الصداق حينئذ وعدم تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة إذ لعلها ترضى بالمقام معه قولا. يعني ما قال رحمه الله وأجلت الرقاء للدواء بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقه. وأجلت الرقاء، الرقاء هي اللي يكون يعني فرد التحم سكر كما قال الله سبحانه وتعالى أول يرى الذين كفروا في السماوات برضا كانت رتقا يعني سكر ففتقناهما، يعني هذه الرتقة هذه تؤجل كذلك للدواء، للدواء بالاجتهاد من غير تحديد وقت بما يقوله أهل المعرفة بالطب، وهذا إذا رجي للبر بلا ضرر وإلا فلا، ولا تجبر عليه إن امتنعت إن كان خلقة كان خلقة فيها يعني الحمى خالص موش حاجة واحدة فإن كان من أصل خلقة إذ شأنه أن في قطعه شدة ضرر فإن لم يكن خلقة جبر عليه الآب منهما لطالبه إن لم يلزم عليه عيب الإصابة بعده وإلا جبرت هي إن طلبه الزوج. ما قال رحمه الله دس على ثوب منكر الجب ونحوه فصدق في الاعتراض وجس الجس بظاهر اليد على ثوب منكر الجب فهو قال أنا مانيش مجبوبة لبس عليا أنا أسرع ما أقول لهم شي شبوه يعرفوا شبوه ما لا وإنما يجسوه كائد ولا بكينش جب على جس على ثوب منكر الجب ونحوه ما خصار والله قال لنا أنا مش خاصين مانيش عنين ذكرت عرفت به أنا يجسوه ولا ينظره الشهود يجوز لأن الجس أخف من النظر وصدق في الاعتراض وصدق الزوج في إنكار الاعتراض بيمين يعني أنا مش معترض لبس علي يصدق بيمين وكذا يصدق في نفي داء الفرج من برص وجذام هو والله هي اللي فيها العلم يصدق بيمين رحمه الله كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد كالمرأة تصدق في نفي دائها فيها مرض في فرجها تصدق يوم الزوج قال عندها مرض وقال تعالى ما عنديش مرض لبس عليها أما لا تحلف ولا ينظرها النساء وأما داء غير الفرج كبرص هذا كان يطالع عليه الرجال كل وجه واليدين فلا بد من ثبوته برجلين وإن كان في باقي الجسد كفى فيه امرأتان قال أو وجوده حال العقد أو في نفي وجوده أي العيب حال العقد بأن قالت الوقت اللي جاء عقد لي أنا كنت لباس أنا العيب هذا راح تدخل بعد العقد بس إذا كان بعد العقد هاي مصيبة نزلت به هو بأن قالت حدث بعده وهو قال لا هذا راح قديم فلا خيار لك ولك ولا لك وقال بل قبله فلي الخيار فالقول لها بيمين تحلف إن حصل تنازع بعد البناء فإذا كان قبل البناء فقوله هو قال أو بكارتها وحلفته أو في وجود بكارتها تدخل بها وأنا بكر يعني سيد إذا قال وجدتها ذيبا قالت لا بكر تصدقه هي وقالت بل وجدني ما بكر وحلفت هي في النساء الثلاث تحلف وتكون بريئة وسنة التي بعدك إن كانت رشيدة قال أو أبوها إن كانت سفيها ولا ينظرها النساء إذا كان دعا بني ثيب وقالت لا بكر ادخل بي بكر وإذا كانت هي رشيدة تحلف السلام وإذا كانت سفيها والله صغيرة أبوها يحلف إن كانت سفيها أو صغيرة بالأولى ولا ينظرها النساء جبرا عليها ولا ينظرها النساء جبرا عليها أو ابتداء وهذا جاري في كل عين بالفرج وأما برضاها فلا ينظر لها فلا منافاة بينه وبين عقده وإن أتى الزوج زين قال وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن أتى الزوج بامرأتين تشهدان له قبلتا شهاداتهما ولا يكون تعمد نظرهما للفرج شرحا، إما لعذرهما بالجهل أو لكون المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها، فإن رضيت جاز الضرورة. قال: وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح. وإن علم الأب أو غيره من أوليائها وقد شرط الزوج بكارتها، إذا كان علم الأب بثبويتها بلا وطء، يعني من نكاح، بل لوثبته، وعرف بابها باللي وقع هذا شيء بسبب وثبة حملة الشيء ثقيل ونحوها أو بزينة، وبابها عارف ما خبرش وكتم ما خبرش الزوج، فلزوجي الرد على القول الأصح. وأما إذا كان من نكاح فترده، يعني كان الزوجة ما خبرتناش على ما كنتناش بديها في الأزواج، وكتم فلزوج الرد على القول الأصح. وأما إن كان من نكاح، إذا كان من نكاح فترده، وإن لم يعلم الله الآن سوى بيت الأزواج ما خبرش أهلا ترد، لأنه غش وكتم، يعني قضي بركة. سبحانه ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.